الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الحياة يمضي، تعلو به همة، ويسفل به خمول، يرفعه تذكر ويخفضه ذهول، تهب عليه رياح الأمل تارة، ورياح القنوط تارات، ولكن إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة خمول، وقال الآخر فعقبى كل خافقة سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها. ومن فضل الله رب العالمين عليك أنه جعل هذه الأيام تتخللها المواسم التي يمتن الله رب العالمين فيها على عباده بفضله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى. فإن الإنسان في يومه لا يكون له محل واحد يتعرض فيه لرضوان الله، بل في أول اليوم وفي آخره وبين ذلك، فجعل لك الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ولم يجعل هذه الصلوات في وقت واحد، في آخر النهار مثلا، أو في جوف الليل مثلا، وإنما جعلها كالمحطات التي يتنقل فيها ابن آدم يتقرب إلى الله رب العالمين. لأنه إذا عافس الزوجات، وعافس الضيعات، وعايش أمور الحيوات، فإنه يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى، فتأتي هذه الأحايين ليتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك جعل له رمضان، هذا الزاد العامي أو الزاد السنوي، ثم بعده تأتي عشر ذي الحجة وفيها عرفة، ثم يأتي شهر الله المحرم وفيه عاشوراء، ثم يأتي شعبان، ثم يأتي رمضان، وهكذا يتعرض المرء لرضوان الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين جل سبحانه أن عدة السنة عنده وعدة الشهور عنده 12 شهرا، ذلك مكتوب في كتاب عنده سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. ذلك الدين القيم المستقيم، وهذا هو الصراط القوي. ولكن اعلموا أن منها 4 حرما حرمها الله سبحانه وتعالى. هذه 4 بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم رجب مضر أو رجب الفرد الذي قبل شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة ذكرها أبو جعفر النحاس في كتابه عمدة الكتاب، قال: واختلفوا في طريقة عد هذه 4. هذا مبين لك عن أن هذه الأمة المرحومة لم تترك شيئا يتعلق بأمر دينها إلا واعتنت به كل عناية. فإنهم اختلفوا في عد هذه الأشهر على قولين. أما القول الأول فقالوا: نجعلها في سنة واحدة، فنقول المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وأما القول الثاني فكان أسعد حظا بالأثر، وإن كان للأول حظ من النظر، فقالوا: نجعلها كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال في حجة الوداع، قال: عن الأشهر الحرم التي حرمها رب البرية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقالوا: ولا علينا، إن اعتبروا ذلك عدا للشهور في سنتين، لأنها ليست في سنتين، وإنما هو اعتبار هذه الأشهر 3 متواليات وواحدا فردا وهو رجب. ثم ذكر نكتة أخرى في علة تسمية هذا الشهر دون غيره من 4 بالمحرم، مع أن كلها محرمات عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فإن الله رب العالمين سمى هذا الشهر بالمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بالمحرم، بل ونسبه إلى الله فقال: شهر الله المحرم. وذلك كما يقول ابن دريد في الجمهرة، وذكره السيوطي في المزهر، قال: لأن العرب وكانوا ينسئون يؤخرون عاما ويقدمون عاما، وكانوا يسمون المحرم بصفر الأول، ويسمون الذي يليه بصفر الثاني، فقال: هذا شهر الله المحرم، أي إن نسبته إلى الله فهو الذي حرمه لا سواه. ثم إنه ليس لأحد تبديله، لا بتقديمه ولا بتأخيره، فهو شهر الله المحرم. ثم إنه لم يجعله محرما نكرة، وإنما أدخل عليه التعريفية ليبين أنه مخصوص بهذا التحريم وبهذا التعظيم، ولذلك أضيف إليه عبادة هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهي الصيام. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك كان صيام المحرم، كان صيام شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. فسمى الأشهر الحرم بذي القعدة لقعودهم فيها عن القتال، وبذي الحجة لأنهم كانوا يحجون فيها الحج الأكبر، شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وأما رجب فسمي من الترجيب أي التعظيم، لأنه كان معظما عندهم، واختص هذا الشهر باسمه المحرم، فدل على فضله من تسميته ومن تعريفه بأل، ومن إضافته إلى الله رب العالمين إضافة التشريف كبيت الله وعبد الله ورسول الله وغير ذلك من الإضافات إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه اختصه بالصوم الذي هو عبادة، قال الله رب العالمين فيها: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في سائر الأيام، ولكنه في هذه الأيام يشتد حرمة لتعظيم هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فكما يكون الإثم فيها مضاعفا في كيفه، فيكون جرما عظيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الفضل والحسنة فيها تكون عند الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والثواب الجسيم عند الله سبحانه وتعالى. وإن اختلفوا في تقديره عند الله، هل يضاعف كيف أم يضاعف كيفا وعددا، قولان لأهل العلم، والصواب والله أعلم أن الله رب العالمين يضاعف الحسنات عشرا إلى مئات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنها تكتب عند الله سيئة. نعم، قد تكون سيئة أكبر من أختها، قد تكون سيئة أكبر من أختها وتكون أعظم عند الله، لكنها لا تزيد في كتابتها عن كونها سيئة. ثم ينضاف إلى هذه الأيام المباركات في هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر المبارك ما فيه من هذا اليوم، يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم، هذا اليوم الذي سيوافق بقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل، هو يوم العاشر من المحرم، ويوم الأربعاء هو يوم التاسع. هذا اليوم كان يعظمه العرب في جاهليتهم، وكان يصومونه، وكان يصومه المعصوم صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته. ثم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا الشهر، هذا اليوم، فصامه صلى الله عليه وسلم كما يأتي في هذه الأحاديث التي نصت على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم لما كان في آخر أيامه وقيل له إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال: لئن عشت إلى قابل إن شاء الله لأصومن التاسعة، يعني لأصومن التاسعة والعاشرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا اليوم، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره من هذا اليوم، يوم عاشوراء، يعني يوم عاشوراء، هذا اليوم كان يتحراه النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على غيره من الأيام، وبين حاثا على صيامه أن صيامه يكفر سنة ماضية، وأنه يحتسب على الله رب العالمين أن يكفر به عاما مضى، عاما طويلا بأيامه ولياليه، الله أعلم بما كان فيه مما نذكره ومما لا نذكره، ولكن الله أحصاه سبحانه وتعالى، وإن كنا قد نسيناه ومع ذلك يتفضل برحمته وبجوده وكرمه ونعمته سبحانه وتعالى على عبده الذي يصوم هذا اليوم له سبحانه خالصا أن يغفر له سنة ماضية. هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضوان الله عليها كما عند البخاري ومسلم: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وكانوا يعظمونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما فرض شهر رمضان ترك ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، وكانت قريش تصومه في الجاهلية. واختلف أهل العلم في العلة الباعثة لقريش على صيام هذا اليوم، فقال بعض أهل العلم اقتداء باليهود الذين كما سيأتي كانوا يصومون يوم عاشوراء، وهذا بعيد، لأن العرب لم يكن من عادتهم الاقتداء بغيرهم لا سيما بأهل الكتاب، وكانوا يعتزون بأنهم الحنفاء أبناء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. والقول الثاني قاله عكرمة، وهو أنهم أصابوا ذنبا عظيما، فقالوا ما نصنع؟ فقيل لهم صوموا يوم عاشوراء يكفر لكم عن ذنوبكم، فصاموا هذا اليوم. ولكن هذا يفتقر إلى دليل، ويفتقر إلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصى ما فيه أن يكون ظنا من هذا التابعي رحمه الله. والقول الثالث أنهم أصابهم قحط وسنة شديدة، أي مجاعة، فصاموا هذا اليوم شكرا لله، فامتن الله رب العالمين عليهم بما امتن به عليهم سبحانه وتعالى. والقول الرابع وهو أقواها وهو أوفقها للنظر الصحيح، أن هذا كان اتباعا لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، لأن العرب في الجملة كانوا مقتدين بأبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكانوا على ملته وعلى دينه وشرعته، حتى جاء عمرو بن لحي فبدل ملة إبراهيم في التوحيد، وبقيت أمور كثيرة من الأحكام، منها الحج، ومنها العمرة، ومنها الصدقة، ومنها الكرم والجود، ومنها كذلك الاختتان، فكانوا يختتنون اتباعا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من شرائعه صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على هذا أن الأمر لو كان مأخوذا عن أهل الكتاب أو لسبب ما تبعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أحرص ما يكون على موافقة الحنيف إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حنيفيا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان على حال لو كان غيره عليها فمات لكان من أهل الجنة كالحنفاء الذين كانوا أتباعا للخليل صلى الله عليه وسلم، قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهما عليهم رحمة الله ورضوانه. فكانت العرب تعظم هذا اليوم وتصوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. وها هنا أمر آخر، وهو أن للعرب عبادات كانوا يتعبدون بها لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم ينفعهم هذا مع شركهم، لأن البعض ربما يظن أن محاسن الأخلاق وهي عند الله بالدرجة العالية، وأن مكارم المعاملات من جود وإحسان وغير ذلك تشفع للمرء عند الله دون توحيده، لا، فإنه ما لم يأتي بتوحيد على الذي أراده الله رب العالمين فإن ذلك ليس بنافعه شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، يعني من الخيرات، أليس ذلك بنافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا اليوم ويصومه قبل مبعثه وبعد مبعثه بمكة صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما كان يأمر بذلك. ثم لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن علة صيامه، فقالوا: ذلك يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون وجنده، فصامه موسى شكراً لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث بيّن علة أخرى لصيام هذا اليوم، وهو أنه لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم، فصامه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ها هنا سؤال قبل أن نتعرض لاقتدائه صلى الله عليه وسلم بمن ها هنا في الصيام، وهو: متى كان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ كان مقدمه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول في العام الأول من الهجرة. إذن فقد مر المحرم وفيه عاشره عاشوراء، فإذن إما أن يحمل أنه لما قدم، يعني بعد مقدمه في العام القابل، يعني في العام الثاني من الهجرة، لما دخل المحرم فوجد أن اليهود يصومون هذا اليوم فصامه صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا حديث الربيع بنت معوذ أنه أرسل غداة يوم عاشوراء: من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك. هذا يدل على أن الإخبار عنه كان بعد دخول فجره، بعدما علم أن يهود يصومون هذا اليوم، فأرسل مناديا في قرى الأمصار: من كان صائما فليتم صومه، يعني من كان صائما يوم عاشوراء، ومن لم يكن صائما فليمسك بقية يومه. فهذا يشهد أن مراده بمقدم النبي هو العام التالي أو العام الثاني من الهجرة، لأن دخوله المدينة كان في ربيع الأول، فقد مر المحرم. وقال بعض أهل العلم إن أهل الكتاب كانوا قد علقوا صيامهم بالسنة الشمسية كعادتهم إلى الآن، سواء اليهود والنصارى، فصادف هذا الشهر وهذا اليوم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الأول أوجه وأصوب والله أعلم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال ها هنا أيضا: هل صامه اقتداء باليهود عليه الصلاة والسلام؟ رأى اليهود يصومون هذا اليوم فصامه؟ لا، وإنما اقتداء بالكليم موسى صلى الله عليه وسلم، لقوله: نحن أولى بموسى منهم. وموسى شكر الله رب العالمين على نجاته ونجاة بني إسرائيل من العذاب الأليم ومن الغرق المحقق الذي أغرق به فرعون وجنده، فشكر الله رب العالمين فقال: نحن أولى بموسى منهم، نحن أحق باتباع موسى والاقتداء به، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان مؤتمرا بأمر الله له، مقتديا بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وليس باليهود عليهم لعائن الله. وقد يسأل سائل هاهنا: ولكن الخبر إنما أتى من قبل اليهود، فهل خبر اليهود مقبول عند المسلمين؟ والجواب: لا، لأنه خبر من كافر. فيبقى السؤال معلقا: فما هو علة قبول هذا الخبر؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الخبر من يهود على كفرهم، وإنما إما أنه أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم بتصديق ما جاء عن اليهود، وإما أن الخبر أتاه من مسلمة أهل الكتاب، ممن أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره رضوان الله عليه. وهذا أفاده ابن ناصر الدمشقي في اللفظ المكرم، قال إما أن النبي أوحي إليه، وإما أنه أخبر من مسلمة أهل الكتاب، وأما خبر اليهود فغير مقبول. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وقال نحن أولى بموسى منهم، وعظم هذا اليوم. ثم لما أخبر صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس أن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، إمعانا في مخالفة اليهود والنصارى، فإنه كان حريصا على مخالفتهم صلى الله عليه وسلم، حتى ضج اليهود من ذلك وقالوا ما أراد هذا الرجل أن يترك شيئا إلا وخالفنا فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود والنصارى، ويقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب وأرخوا اللحى وخالفوا المشركين وخالفوا اليهود والنصارى، ويقول خضبوا فإن يهود لا تخضب، وغير ذلك من أمور المخالفة الظاهرة لهم، حتى قال من تشبه بقوم فهو منهم. فأين أمته الآن الذين ما يتركون شاردة ولا واردة ليهودي أو نصراني إلا وتبعوه فيها؟ فإن قصوا شعورهم قصة معينة قصوها كقصتهم، وإن أرخوا لحاهم أرخوا اللحى لاتباعا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتباعا ليهودي أو نصراني. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا الرجال عن إسبال الثياب ويأمر بتقصيرها، فإنهم يخالفونه جهارا نهارا مخالفة شنيعة فظيعة. المرأة لا تسبل مع أنه أمرها بالإسبال والإرخاء، وأما الرجال فيسبلون ويجرون ثيابهم تحمل ما تحمل من الأرض ومن أذاها، مع أنه أمر الرجال بعدم الإسبال، مخالفات ظاهرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تراها في شوارع المسلمين وفي دروبهم، ترى أن عامة المسلمين من حالق اللحى مع علمهم أن النبي كان صلى الله عليه وسلم ذا لحية، وأنه أمر بأمر اللحية وحرم حلقها وغير ذلك، وأمر بقص الشارب وقال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ومع ذلك يطلقون شواربهم ويأخذون من لحاهم، مخالفات كثيرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من تشبه بقوم فهو منهم. فكان حريصا على مخالفة اليهود والنصارى، فقال لئن حييت أو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أيضا. فما جاء العام القابل إلا وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سنته المستحبة هي صيام التاسع والعاشر أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يصادف الأربعاء والخميس المقبل، فيجتمع في الخميس فضل عاشوراء وفضل صيام الخميس الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أجمع أهل العلم رحمة الله ورضوانه عليهم على استحباب صيام يوم عاشوراء الأدلة التي مضت وللأخرى التي تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أجمعوا على استحباب صيامه الآن، ولكن اختلفوا في حاله قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل فرض صيام رمضان على قولين لأهل العلم. فمنهم من قال أنه مستحب صيامه هذا الشهر، هذا اليوم مستحب صيام هذا اليوم قبل فرض رمضان وبعد فرضه، والقول الثاني وهو الصواب أنه كان صيامه فرضا حتى فرض صيام رمضان، فكان صيام هذا اليوم فرضا، فقد مر تشريع صيام هذا اليوم بمراحل أربعة. فأما المرحلة الأولى فصيامه صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان لا يأمر بصيام هذا اليوم. وأما المرحلة الثانية فهي لما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، فكان يصومه ويأمر بصيامه، كما يأتي في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. وأما الحالة الثالثة فهو الانتقال من فرضيته إلى استحبابه، وكان نسخ الفرضية بفرض صيام رمضان، وكان هذا في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثالثة فهو من ضاف في استحبابه إلى يومه يوم العاشر بصيام يوم التاسع، وهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما حث عليه وقال لئن حييت إلى قابل، فلم يحي إلى قابل أي إلى العام القابل، فدل على أن ما استقرت عليه سنته هو استحباب صوم التاسع والعاشر أيضا، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وصيام يوم معه، أو بصيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، أو بصيامه وصيام يوم قبله مع يوم بعده، ولكنها كلها في أسانيدها مقال، كل أسانيدها فيها مقال، يعني أنها ضعيفة. ولكن عند بعض أهل العلم من يحسنها ومن يقول بها، لا سيما إمعانا في مخالفة أهل الكتاب، ومنهم من قال بها احتياطا وأتى بها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بإضافة الحادي عشر عند الاختلاف في تحديد الشهر، إذا اختلف في آخر ذي الحجة وأول المحرم فيحتاط للعبادة فيصوم ثلاثة أيام، كما جاء عن أحمد وأفتى به في هذا الزمان ابن باز وغير ذلك من كلام أهل العلم. وإن كان الثابت الصحيح في الصحيحين هو التاسع والعاشر كما مر من قوله صلى الله عليه وسلم. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء في قرى المدينة من ينادي، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا ما بكوا أرسلناهم إلى المسجد حتى يكون موعد الإفطار. ففي هذا يبين لنا أن صيام عاشوراء كان واجبا وكان فرضا في أول الأمر، ثم إنه نسخ. وفيه أيضا استحباب صيام الصبيان، ويكون لهم في ميزان حسناتهم من الأجر العظيم، فإن الصبي لا يجري عليه قلم الإثم والذنب، ولكن يجري له قلم الحسنة والمثوبة، ثم يكون لوالديه من الأجر العظيم إذا ما أمروه بذلك وعودوه على الصيام تمريرا له حتى يستطيع أن يصوم إذا ما كبر بلا مشقة شديدة. فكانوا يصومون ويصومون صبيانهم، وإذا ما بكوا لا يسارعون إلى تفطيرهم، ولكن كانوا يجعلون لهم اللعب يلعبون بها إلهاء لهم عن الطعام حتى يتعودوا الصبر على المشاق وحتى يتعودوا الصيام. ولذلك كانوا يصومون صغارا في عهد السلف، وأما الآن فإن منا من قد كبر وطعن في السن ولا يستطيع أن يصوم الفريضة في رمضان فضلا عن أن يصوم تطوعا ونافلة. فقالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فيستحب لنا الصيام وأن نجعل الصغار يصومون. والأجر العظيم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إني لأحتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عاشوراء سنة ماضية سنة كاملة، أو قال أن يكفر السنة التي مضت تكفير عام كامل بما فيه. واختلف أهل العلم هل التكفير يكون للذنوب جميعا كبيرها وصغيرها، أم أن التكفير يكون للصغائر دون الكبائر. ثم إذا كان الإنسان قد كفرت ذنوبه بسبب ما قبل عاشوراء كصيام يوم عرفة مثلا أو توبة ماحقة للذنوب ونحو ذلك، فماذا يكون له؟ قال أهل العلم ها هنا قولان: أما الجمهور فإن التكفير يكون للصغائر، وقال بعض أهل العلم إن التكفير قد يشمل الكبائر أيضا إذا قام بقلب العبد من اللجوء إلى الله وحسن التوبة والإنابة إلى الله وإخلاص العمل له، إذا قام ذلك في قلبه محى آثار الذنوب كبيرها وصغيرها. وقد جاء في السنن من أمر البغي التي سقت كلبا، والبغاء من أكبر الكبائر فشكر الله لها فغفر ذنبها، أو الرجل الذي لم يعمل خيرا قط فنحى فرعا شوك عن طريق المسلمين لله خالصا له الدين فشكر له فأدخله الجنة، وغير ذلك مما ثبت. فقالوا في هذه الحالات قام في قلب العبد ما جب سائر السيئات والخطيئات، فيجمع بين القولين بأن قول الجمهور على السائل الغالب، ولكن قد يكون من الحالات من يقوم في قلبه من العبادة والإخلاص لله ما يجب ذنبه كله فيعود منه وقد غفر الله ذنبه، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وعاد كيوم ولدته أمه. سأل الله أن يجعلنا من أولئك. وأما من كان قد غفر له ذنبه بسبب ما قبله، فقال النووي في شرح مسلم: فهذا يرفع له من الدرجات بقدر ما أتى من العمل ومن الحسنات. ثم يبقى أمر، وهو هل يبقى هذا الأجر هو هو لمن صام العاشر فقط أو لمن صام العاشر والتاسع؟ والجواب لا، هذا الأجر لمن صام العاشر فقط، وأما من صام التاسع مع العاشر فيكون له من الأجر فوق ذلك بقدر ما جاء من الصيام على الوجه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أن نعلم أنه يستحب لصيام هذا اليوم ما يستحب لغيره من الصيام من السحور ومن تعجيل الإفطار ومن المحافظة على الصيام. وإن سابك أحد أو شاتمك فقل: إني صائم إني صائم، وغير ذلك مما أتى عن أهل العلم من المباحث والمسائل التي تحوط هذا اليوم العظيم، يوم أفردت فيه مؤلفات كثر لا نحصيها. هذا اليوم يمر علينا ككل يوم، يوم العاشر هذا أفردت فيه أجزاء ومصنفات، وأفردت فيه ما أفردت من الكتابات ومن الأمالي وغير ذلك من سلفنا الصالحين، اعتناء بيوم هذا اليوم من فجره إلى مغربه قامت هذه الدلائل وعليها ومنها هذه المسائل اعتناء بهذا اليوم. وهذا من علمهم وكان أيضا من عملهم، فأين نحن من ذلك عباد الله؟ فعلينا أن نحرص على الخير وألا يمر علينا هذا اليوم ككل يوم، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أفضل الصيام بعد صيام المكتوبة هو صيام شهر الله المحرم. وهذا استشكل على بعض أهل العلم، كيف وهو صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط بعد رمضان ما صام شعبان؟ قالوا إما أنه ما علم ذلك إلا مؤخرا، يعني ما علم بفضل صيام المحرم إلا مؤخرا، أو أنه شغله عن المحرم سفره وغزواته وجهاده وغير ذلك. وأجاب الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف بإجابة